النزيع وصفو يا بشرية. يا ليلي يا ليلي من منطقتنا شكلنا فرقة وطلعنا طلعوية. من منطقتنا اسمع موال هنزيع ونقول على الأحوال من الشوارع والزقايق هنقول على الحال اللي مال في ناس عايشين ايه تحت الأرض وناس عايشين بالدول والعرض وناس بتسكر كل يوم وناس ما بتزودش فر. اسمعني اصل كلامي جاي انا جاي اقول في كلام وسهرة هقول حكاية في مهرجاننا. انا جاي اقول في كلام وسهرة هقول حكاية عن الزمان. زمان خاين ملهوش امان ابن خاين بابو يا لهو على الابن اللي خان ابو بيشقى كل يوم عيني ما كانتش تدوق النوم فلوس اكل فلوس تعليم والابن ما لهوش النوم ونسى فيها مرة وصل لسكة الإدمان وعاش بعالم النسيان سنة بسنة والحالة بتضيع وتضر لسكة الإدمان. معهوش فلوس يسرق ويبيع من قلب بيته ابتدى تقضيع خلاص الحالة بقت في النازل وتدريجي كده بيجي صاحبه قال له انا عندي فكرة اسمع مني سيبك من بكرة اسمع ابوك دلوقتي احلى وبكرة العيشة هتبقى فلة. اسمع مني كل الحكاوي انا جاي الليلة هازيع وناوي مازن ميزو نازل يغني. اسمع يا اللي للفن جاوي اسمع يا اللي للفن جاوي عالدنيا ما بقتش قادر اسمي ما بقتش فاكر احنا يا دنيا يا دوب عايشين وبعدين عمالين نتاكل ناس تبيع وناس تخون ودي ما فيش بشر بتسوق وكل الناس وعفاد الدين وكل وش ليه ألف نور الصحاب بقوا بدرين والحبايب بقوا خاينين واللي كنت فاكره أخويا من ورايا بقى بوشين في مهرجان نسمع مولى ورجعنا قلنا على أحوالنا وده أحمد وشو علينا وده معاد الكتب كلامنا وده حوض أقرص وسع غنى والنجم ميزو ده نجم زماننا الرمل اتعرف الكعبة عالم جهدنا فوق. I'm not afraid. شاعر سفير الكلام يا سفير طلع مسانا ليك يا تمام احنا فرقتنا كده الطوب دايما جايبين على قدام السبع اتراك من تاني جايين هنزيع عليكو فننا التقيل بنقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو طيبين.